على فلسطين وارفع علم الحرية. نحن رجال أبو عمار ما بنخاف المانية. والعبر على فلسطين وارفع علم الحرية. نحن رجال الفتحاوي ما بنخاف المانية. واحنا رجال يا ابو عمار نعشق لف الكوفية ونعلق صورة خضيار فتحاوي وفتحاوية. نحن رجال يا ابو عمار نعشق لف الكوفية ونعلق صورة خضيار فتحاوي وفتحاوية. والعبر على فلسطين وارفع علم الحرية. ونحن رجال الفتحاوي ما بنخاف المانية. ارفع ارفع ارفع ارفع اكشنك اكشنك اكشنك اكشنك شوابة. فتحاوي انت الزلزال هز الارض وغنينا. صوت الفتحاوي شلال يوم العرق يعلينا. وفتحاوي انت الزلزال هز الارض وغنينا. وفتحاوي انت الشلال يوم العرق يعلينا. والعبر على فلسطين وارفع علم الحرية. ونحن رجال الفتحاوي ما بنهاب المانية. شوبت شوبت وليا سكورون. بيسلم الدرشان وحفرة تنشال عرسين ألف مبروك. اكشن اكشن ولع ولع ولع فتحة. ادمع يا رفيق يا ملك على ملوك الارك يا رفيق.